لكن طلع الناس في الثواب اليوم أصبح يعني شبه منعدم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يعني عندما أخبر هنا في مصر في مكان من ضواحي عين شمس ساقية ايه كده والله نسيت الاسم الله يبارك ساقية مكة، تعرفوا ان ساقية مكة هذه جاي لها منصرين من جنوب افريقيا ينصروا الناس اللي فيها لما اصابهم من جوع وعرض في قلب مصر، يتنصر بالفعل ناس منهم من جنوب افريقيا جايين ينصروا في مصر بلد الأرض بلد اللي معرفش من اللي كان الزمن مش عبد الرحمن قال ها قاهرة قالت الإذان جاي لها ناس من جنوب افريقيا في عين شام، يعني فين في وسط عشان ينصر. الان في المجر اكثر من 3.5 مليون مسلم معرضين اما للموت واما للتنفير بسبب الجوع، يا كده يا كده، ما هو حاجة من الاثنين، يا هلاك دنيا يا هلاك آخرة سبب التنصيب. 3.5 مليون من كم مليون؟ من 9 من 6 يا رب من 6 مليون في النيجر، مش بعيد يعني ولا حاجة في النيجر يا رب في النيجر النيجر النيجر مش في النيجر. كم مسلم عارف الكلام ده أو متابع أخبار إخواني في الإسلام هنا وهناك؟ النهاردة الصديق اللي بيحصل على حماس في فلسطين كم واحد فكر هيمد إيد العون لهم إزاي؟ كم واحد؟ وطبعا القضية مش قضية إن هم تبع جماعة كذا أو مش جماعة كذا، لا، القضية إن دول الناس داخلين عندهم عقيدة سابقة أو إعلانات عن تمسك بالدين سابقة، نسأل الله عز وجل أن يعينهم على التمسك به ويزيدهم تمسكا. لكن كل العالم على بكرة أبيه، إما يعترفوا بإسرائيل وينبذوا مسألة العنف، المقاومة بقت عنف، الرجل اللي عمال يروح يرمي حجر ولا أقصى حاجة معاه بندقية ولا بتاع ده العنف وده الإرهاب، انما اللي بيخشوا بالدبابات والمسطحات والبتاع ويقتلوا ليل نهار ده لا تناقش ارهاب. وللاسف النهارده وزيره خارجيه بتلف على البلاد العربيه عشان تعمل ايه؟ تكتيل حتى للبلاد العربيه الاسلاميه المؤثره عليها. والله اعلم الى اي مدى ستنجح، نسال الله عز وجل ان يكتب لها ولبلدها الفشل الذريع والزوال السريع. ثم بعد ذلك نقول تعب ان طريق الدعوه فيه تعب، تعب ايه؟ حتى لو تعبت لو مت من التعب الجنه لا يتوصل اليها الا على جسر، او الراحه لا يتوصل اليها الا على جسر من التعب. لهذا لما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى متى الراحه؟ قال مع اول قدم يضعها المسلم في الجنه. نسال الله تعالى ان يجعلنا كذلك. أحاول أن أجيب يعني